حيوا الشباب العاملين بهمة بهمة ليعيدوا عزتنا ويحيوا الأمة الأمة. حيوا الشباب العاملين بهمة بهمة ليعيدوا عزتنا ويحيوا الأمة الأمة. أهل الصلاح من الذين تجردوا لله لا لسواه أعطوا الذمة. نمضي على هدي الصحابة والسلام خير القرون مكانة في الأمة. نحدو وإن قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكم. وولاؤنا للمسلمين جميعهم لا نبتغي حزبية ومسمى. وعداؤنا للكافرين وعونهم ممن بأسماء لنا يتسمى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد. فمنذ ما يقارب العامين ونحن نتعرض لحملة غاشمة من إخوان لنا جمعتنا بهم يوما أواصر المودة والإخاء، وشملتنا حينا ظلال الطاعات والقربات، حتى وقعت تلك الواقعة واختلفت فيها أقوال أهل العلم الثقات المأمونين علما وورعا، وأخذ كل بما رآه حقا. وكنا بفضل الله في جانب الجماهير من أهل العلم، ثم بدأ الشيطان ينفث سمومه ويأبى إلا أن يحرش بين المؤمنين، وأخذ الخلاف يزيد شيئا فشيئا، والهوة تتسع شيئا فشيئا، إلى أن صار أمرهم إلى التبديع والتسفيه والتضليل، وبدأ التقاطع والتهاجر والتدابر، وزاد الاحتقان والشح، حتى تقاطع الإخوان وتدابر الأخلاء وتهاجر الرفقاء، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولا لم يسمر بمكة سامر. ثم كان التنكب لكل عهود المودة السالفة، مع أن حسن العهد من الإيمان، ولو شئنا لقلنا وإن كانوا قد استغنوا فإنا عنهم أغنى، ولكنه الصبر الجميل، والصمت ليس عن ضعف أو خور، وإنما صيانة للعهد. لولا أواصر قربى لست تحفظها، ورهبة الله في مولى يعاديني، إذا بريتك بريا لن جبار له، إني رأيتك لا تنفك تبريني. ولكن وقف التاريخ بهم عند هذه القضية ولم يتجاوزها، وأبى الرفقاء إلا اتخاذنا غرضا للطعن والتشهير والتعدي والتطاول والافتراء، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. والعمر الله إن كنا لنتواصى فيما بيننا بالحلم والصبر والإغضاء، حتى كان آخر ما وصل إلينا من حلقات تلك السلسلة خطبة نكاح السفاح المتعة، فساءنا ما سمعنا، ولم يعد في قوس الصبر منزع، فكان لزاما توضيح بعض ما جاء فيها وفي غيرها من خلل، لعل منصفا ينصف، ولعل معتديا يتقي الله في إخوانه. ما تنقمون منا؟ بداية، المشاركة السياسية قال بها أكابر أهل العلم أمثال ابن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم، كما سنبين إن شاء الله. ولكن هناك أسئلة لا بد منها: لماذا دخل السلفيون السياسة؟ هل العمل السياسي اليوم مغرم أم مغنم؟ هل السياسة اليوم نقية طاهرة؟ كثير ممن يعيبون علينا الدخول إلى العمل السياسي إنما ينقمون منا دخولنا إلى السياسة، وهي مليئة بالكذب والغش والتدليس، مليئة بالخداع والغدر والخيانة. فكيف ساغ لقوم يتكلمون في الدين والطهر والعفاف أن يدخلوا إلى هذا المستنقع الآسن؟ فلهؤلاء نقول: من أجل ذلك دخلنا، ولولاهما حق لنا الدخول. نحن نعلم جيدا من قبل أن ندخلها أنها كذلك، وما دخلناها إلا لتقليل هذا الشر والفساد ما استطعنا، ما دخلناها إلا لدفع ذلك عن أنفسنا وعن أمتنا ما استطعنا، والحمد لله قد صدقنا ووفينا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. في تأسيسية الدستور كان السلفيون 17 رجلا حاربوا من أجل وضع تفسير لمبادئ الشريعة، واستطاعوا بفضل الله أن يجبروا الجميع على وضع تفسير يخالف تفسير المحكمة الدستورية السابق. في قرض صندوق النقد الدولي والقرض السعودي والقرض الأوروبي لم يقف واحد ضد هذه القروض إلا السلفيون، وحاربوا في البرلمان من أجلها، وأعذروا إلى الله أمرهم، وطالبوا أن يعرض القانون على الأزهر، ووافقهم في ذلك فضيلة الشيخ نصر فريد واصل. في مشروع الصكوك الإسلامية ظل أيضا حزب النور متمسكا بضرورة عرضه على هيئة كبار العلماء، حتى اتهم من بعض إخوانه أنه يسعى للظهور الإعلامي ليس إلا، وقد وافق الدكتور مرسي جزاه الله خيرا أخيرا على إحالته إلى الأزهر. لم يطالب بذلك واحد إلا السلفيون، لكن الغريب في الأمر أن إخواننا يغمضون الطرف عن هذا كله، ولا يذكرون إلا سيئات السياسة التي لم نختلقها نحن، وإنما شاركنا فيها لنقومها، وكنا ننتظر منهم العون في ذلك والدعاء، لكن أبوا إلا اللعنة والبذاء. نقولها ثانية: إننا ما دخلناها إلا من أجل فسادها، لنقوم المعوج ونرد الشارد، وكلما زاد فسادها زادت دعوتنا للناس ليدخلوها ليصلحوا من أمرها ويردوها إلى صوابها، ولو صارت صفحة بيضاء نقية لتركناها إن شاء الله. ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا. المعتدي وحزب النور. لم يجد المعتدي ما يلطخ به صورة حزب النور أمام الناس سوى إطلاق تهم الملفقة. نبدأ من أين؟ من حيث انتهى شهر عسل نكاح السفاح المتعة بين الأحزاب التي زعمت أنها إسلامية، زعمت بملء فمي أقولها. أما الزعم بأن الحزب إسلامي فصدقه الواقع، فقد رفض حزب النور جميع القروض الربوية، وأصر على ذلك ليقي كل بيت في مصر أكل الربا، وطالب بعرض مشروع الصكوك على هيئة كبار العلماء، ورفض السياحة الإيرانية، وله في ذلك ملحق خاص بجريدة الفتح والعديد من البيانات، فرد بذلك المنكر ما استطاع. وقال المعتدي: زواج متعة. وهنا تأتي أسئلة: أهو عقد شرعي أم متعة تنقضي وتنتهي؟ وهل كان هناك ولي فلا نكاح إلا بولي؟ أما عن العلاقة بين الإخوان والسلفيين فليست هي بالموافقة على طول الخط ولا المخالفة على طول الخط، وإنما إن أحسنوا قلنا لهم أحسنتم، وإن أساءوا قلنا لهم أسأتم، ولسنا بمعصومين. وللعلم فإن الأمور التي وافق فيها حزب النور الإخوان أمران: أولهما تأييد حزب النور للدكتور محمد مرسي في مقابل أحمد شفيق في الجولة الثانية فقط، ولا ندري هل يعد هذا سفاحا في نظر المعتدي، وهل كان ينبغي لنا أن نكون في طرف شفيق لتكون العلاقة شرعية. أما الأمر الثاني فهو الموافقة على الدستور، وفي هذا الصدد نقول: إن شاهد العلاقة في هذا السفاح المتعة ووليها هو فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك، الذي لو ملئت الأرض من كثير من أهل زماننا ما بلغت مد علمه ولا نصيفه. وهذا جزء من شهادته على نكاح السفاح المتعة يقول: والذي ظهر لي بعد الوقوف على وجهات نظر إخواننا أهل السنة أن التصويت على هذا الدستور إن لم يكن واجبا فهو جائز، وليس في ذلك إقرار بالكفر ولا رضا به، فما هو إلا دفع شر الشرين واحتمال أخف الضررين. وقال حفظه الله: وإذا قدر أن يبقى الاختلاف بينكم فيجب الحذر من تثبيط الناس من التصويت له ومن البغي بالتكفير والتخوين والتجهيل، فليس الإثم باختلاف المجتهدين، وإنما الإثم بالبغي، عاذكم الله منه وأصلح قلوبكم ونياتكم وسدد رأيكم ونصر بكم دينه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. وفي كلام نأسف على تكراره قال المعتدي: لكن قبل ذلك أحدثت معاشرة، وفض الرجل ختام المرأة، وقبل ذلك هل كانت يا ترى بكرة أم تمتع بها غيره من قبل؟ ويا ترى أحملت منه؟ وهل سيكون الحمل معتدلا أم مشوها؟ أما السؤال عن الرجل والمرأة وختامها وحملها، فجوابه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أو كما قال فضيلة المعتدي نفسه في نفس الخطبة تعليقا على كلام سيد قطب: ده فيلم داعر ده ولا يا سيد يا محترم؟ هل هذا هو تطبيق قول الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله؟ هل من ذكر الله إسماع النساء العفيفات وغير المتزوجات هذا الكلام؟ هل هذا هو الحياء؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها، قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها، سبحان الله، واستتر. وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه، رواه مسلم، ونحن والله نقول: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، كم تسبيحة نحتاجها. وقال المعتدي: قد بدأ القوم متفرقين، جماعات وسلفيات، قيل سلفية عاصمة، سلفية تكفيرية بحتة، وقيل سلفية ثغر، سلفية حزبية ذات منهج إخواني أصيل. أما عن الدعوات السلفية التي لا يدري أيهن على الحق، ولماذا لا يتحدن في خلافهن القديم الجديد، فنقول لك: ستتحد السلفية في مصر والعالم كله، ويكون لها موقف واحد حينما تتحد الكلمة في مجمع التوحيد بميت غمر إن شاء الله، وحين نعلم هل موقفك هو الحق أو موقف الشيخ عادل الذي ترك المجمع، أم موقف الشيخ مجدي الذي يقف موقفا وسطا بين الموقفين، أم موقف أم موقف أم موقف. فهل تنعى على من طعنت فيهم أن لهم موقفين على مستوى مصر كلها؟ قال ابن تيمية: إن الرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد، والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل الكتاب لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق الذي معه والباطل الذي معهم. المعتدي وفتاوى أهل العلم. إن فتاوى كبار أهل العلم التي تبيح المشاركة السياسية والعمل الحزبي لا تكاد تحصى، وقد سبق وأن اطلع المعتدي عليها وكأنها لا شيء، ولو شاء وضعناها بين يديه ثانية. ومن ذلك على سبيل المثال للحصر فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء رقم 14676 برئاسة الشيخ ابن باز ونائبه الشيخ عبد الرزاق عفيفي وعضوية ابن غديان، وفتوى الشيخ ابن عثيمين الشهيرة في وجوب الانتخابات والتي نصها: أنا أرى الانتخابات واجبة، يجب أن نعين من نرى أن فيها خيرا، لأنه إذا تقاعس أهل الخير من يحل محله؟ أجب، إذا تقاعس أهل الخير من يحل محله؟ أهل الشر أو الناس السلبيين اللي ما عندهم خير ولا شر، أتباع كل نعم. فلا بد أن نختار من نراه صالحا. فإذا قال قائل: اخترنا واحدا لكن أغلب المجلس على خلاف ذلك، نقول: ما خالف، هذا الواحد إذا جعل الله فيه بركة وألقى كلمة الحق في هذا المجلس سيكلها تأثير، سيكلها تأثير، ولا بد. لكن لينقصنا الصدق مع الله. وكلام الشيخ أحمد شاكر في كتابه الكتاب والسنة يجب أن يكون مصدر القوانين، صفحة 40 و41 وفتوى مركز الشيخ الألباني بتاريخ 4 رمضان 1429 هجرية بشأن الانتخابات العراقية والمئات غيرها. وإليك طرفا يوضح قيمة كلام أهل العلم عنده. سئل المعتدي عن الذين يقولون بالحزبية في الإسلام فكان جوابه: فنفرق بين من يدعي الحزبية في الإسلام فهذا مبتدع ضال، وبين من يقول يعني الواقع فرض نفسه وقد أفتى بعض كبار أهل العلم بأن نكون حزبا لضرء المفسدة العظمى إلى آخر هذا الكلام، فهذا لا نقول إنه صاحب هوى. طبعا إذا كان من أهل النظر، إذا كان من أهل النظر ونظر في الواقع ووجد ذلك لا نستطيع أن نقول مبتدع، والذي يبدع إنما هو عالم كبير، حتى تكون المسألة واضحة. ومن هنا يأتي العجب والله، ما قيمة كلام أهل العلم إذن؟ إذا كان الأول الذي يدعي الحزبية في الإسلام مبتدعا، أما الثاني الذي أخذ بفتاوى كبار أهل العلم هو صاحب هوى، ولما ذلك؟ ذلك لأنه حصرهم فوجدهم كانوا يتبعون علماء ثم صاروا يتبعون آخرين بعد الثورة. من كنتم تقلدون قبل الثورة التي هي فورة؟ نقلد فلانا وفلانا وفلانا. طيب الآن لماذا عدلتم وصرتم تأخذون بقول فلان وفلان؟ أهو الهوى أم ماذا؟ وهل يا ترى لو أننا اتبعنا شيخا كالشيخ أحمد العيسوي حفظه الله مثلا، ثم تركنا فتواه لنتبع الشيخ مجدي حفظه الله الذي يرى تحريم العمل السياسي، هل نكون أصحاب هوى أيضا، أم أن الهوى يسير في اتجاه واحد؟ هذه هي قيمة كلام كبار أهل العلم، أن ينتقل المرء من كونه مبتدعا إلى كونه صاحب هوى، وله من بون شاسع بين المبتدع وصاحب الهوى. المعتدي وإلصاق التهم بالآخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في رضغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال. درج المعتدي على إلصاق التهم بالآخرين ليصل بذلك إلى ما يريد غير عابئ هل ما يقوله حق أم باطل. فأبو إسلام صانع المراكب ليس من الحزبيين، بل هو مثلك ضد الانتخابات. يأتي أحدهم في صورة أبله، نعم والله، يجلس محاورا مجادلا، استضيفه المذيع مرحبا بالشيخ، لست شيخا أنا رجل إعلامي، إذا لماذا تتكلم في الدين ما دمت لست شيخا وأنت رجل إعلام؟ فلما يفحمه خصمه يخرج ورقا ويصنع مراكب. لماذا؟ إن مصر تكاد تغرق، فهذه مراكب الإنقاذ. أخيرا، هل سترشح إلى الانتخابات؟ أنا أرفض الانتخابات، أرفض الانتخابات. شو بدك؟ أرفض النظام الجمهوري. هو مثلك تماما، حتى لكأن كلامكما يخرج من مشكات واحدة، فالرجل صاحب مقالة القس المنكوح، وأنت صاحب خطبة نكاح السفاح المتعة الذي فض فيه الرجل ختام الأنثى. بالله ألست ترى أن كلامكما أشبه من الماء بالماء؟ بل لعله لا يجرؤ أن يقول هذا الكلام على المنبر. أما فضيلة الشيخ يعقوب صاحب مقولة رئيسكم ملتحي، رئيسكم يعتمر ويزور مسجد الرسول، رئيسكم يصلي إماما، رئيسكم يعطي دروسا، رئيسكم يتكلم بالكتاب والسنة، ألا تكبرون؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فالرجل أيضا على حذر من الانتخابات والمشاركة السياسية، وغاية الأمر أن الرجل فرح لإخوانه وكيف لا يفرح. أما شيخ الطابور مسعد أنور الذي كان من مؤهلات وصفه بأنه أفاك، قوله اوعى تقول لي لسه هنزل تاني وهقف في طابور ويجي 2 كيلو تاني وهقعد 3 ساعات تاني، تاني وتالت وعاشر، وقف ساعة واثنين وتلاتة وعشرة، كل ساعة بتوقفها عشان تدي صوتك للي يجيب دين ربنا عبادة. أنت في عبادة أعظم من قيام الليل، أنت في طاعة لله عز وجل. فماذا تقول في رجل أفتى بأن دخول البرلمان لإنكار المنكر من الجهاد؟ سئل ذلك الرجل ما حكم من يدخل برلمانات أو مجالس تشريعية لا تدعو للشريعة ولا تتحمس لتطبيق ما نقص منها، فأراد بعض الدعاة الثقات الدخول في هذه المجالس للنصح والإرشاد وإقامة الحجة وتقليل المفاسد فيها؟ فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: لا ريب في جواز ذلك إن كان القصد هو الإصلاح أو تقليل المفاسد، وهذا من الجهاد، شرط ألا يصوت معهم إلا فيما هو حق. ماذا تقول في هذا الرجل صاحب الفتوى يا شيخنا؟ أقسمنا عليك بالذي تسجد بين يديه أن تقول فيه قولة حق لا تخشى فيها لومة لائم، هل تعرف من هو؟ أم أنك مضطر للبحث عن المفتي قبل إطلاق الحكم عليه؟ فإن كان شريفا تركناه رغما عنا، وإن كان ضعيفا أقمنا عليه التبديع، أليس هو الأولى بكلمة أفاك إن كان ما قاله مسعد أنور إفكا؟ أما الذكرى النافعة فعلا فقوله: عشرات يقتلون بسبب كرة على الملأ، وأفراد يقتلون بسبب هدف، كل باسم الإسلام، باسم الإسلام العظيم. أنبدأ من هنا ونستمر؟ وما الفائدة؟ كلكم يعلم هذا، ولكنها ذكرى لمن لم يتذكر بعد لعله يفيق يوما ما، وهي معذرة إلى الله: يا ربي قد بينا، قد وضحنا، قد قلنا وبصرنا إخواننا بشيء مما يقع القوم فيه، ولا يزال قوم في غيهم يعمهون. لكن نسي غفر الله له أن يبين للناس هل كان الإسلام في طرف أولتراس الأهلي أم في طرف النادي المصري البورسعيدي، لكي يكتمل البيان وتتضح الحجة وتنفع الذكرى وتنكشف العماية. وما شأن الأحزاب الإسلامية فيما حدث حتى نتهم به؟ يقول ابن تيمية رحمه الله: لابد أن تحرس السنة بالحق والصدق والعدل، لا بكذب ولا ظلم. المعتدي والانتخابات الديمقراطية. الديمقراطية عنده لا يمكن ممارسة آلياتها دون الاعتقاد فيها، فمن انتخب فقد آمن أن الحكم للشعب، وعجبا له حين يكون عضوا في مجلس إدارة جمعية أنصار السنة، تلك التي ينتخب رئيسها ومجلس إدارتها ديمقراطيا خاضعين للدستور والقانون في ذلك، فهل آمن بالديمقراطية دينا؟ المعتدي وشيوخه. لا نقصد هنا أبدا التعرض لشيوخ المعتدي، فإن بعضهم شيوخنا أيضا، ولكن أردنا أن نبين أنهم اختلفوا فيما هو أكبر وأجل من الانتخابات ولم نرى منه بأسا. ألم يختلف الشيخ مجدي عرفات والشيخ علي حشيش مع الشيخ محمود عبد الرازق في أسماء الله وصفاته؟ أم أن هذه المسألة هينة جدا وليست من أمور العقيدة في شيء؟ سل فضيلة الشيخ مجدي عرفات عن تعريف الإرجاء وهل العمل ركن في الإيمان أم لا، ثم عد بالسؤال على الشيخ هشام البيلي. بل ألم يختلف الشيخ الألباني نفسه مع الشيخ ابن باز وابن عثيمين في العمل أهو شرط كمال أم شرط صحة في الإيمان؟ ورغم ذلك رفض العثيمين رحمه الله وصف الألباني بالإرجاء رفضا قاطعا. وإن تعجب فعجب أن صار أحمد عشوش شيخا للمعتدي، توزع أوراقه على الطلبة في مجمع التوحيد وبحضور المعتدي نفسه. المعتدي وتهييج الناس على ولي أمره. من أقوال المعتدي الخالدة، وكل هذا في خطبة واحدة: كل يريد أن يعلو الكرسي، ثم اتفقوا أخيرا على أن يعلو أحدهم هذا الكرسي وهناك ماسك ممسك بقائمة، وهناك من يأتي بالهواء للملك، وهناك من يدفف للملك، وهكذا، وقينة هنا وقينة هناك، ولكن ما أن استتب الملك على الكرسي حتى ركل الجميع برجله، فما خرجوا بعرش ولا قائمة من العرش، وحينئذ ظهر الخلاف القديم الجديد. وقال أيضا: وهؤلاء في القصور على العروش يملؤون الكروش، والله ما احنا. وقال أيضا: هذا هو دينهم، وبعد ذلك نستقبلهم في بلادنا ونستقدم منهم آلاف السائحين وكبروا رئيسكم ملتحي. أنا لا أهيج الناس عليه، له بيع وله سمع وله طاعة، استقر له الأمر بغير طريقة شرعية، ولكن خوفا من الدماء والفتن نسأل الله عز وجل أن يعينه وأن يبعد عنه جماعة الميزان. قولوا أمين، قولوا أمين. وأن يكون رأيه من رأسه، من قلبه، من دينه، وليس من مرشده ولا قائده. قولوا أمين لعل الله يستجيب. فهو عنده يصارع على الكرسي محاط بالمنافقين، قينة هنا وقينة هناك، خائن غادر لما استتب له الأمر ركل الجميع برجله، على العرش يملأ الكرش يستقبل الشيعة الروافض، ثم بعد ذلك هو لا يهيج الناس عليه. لا تفهموه خطأ. هل تذكرون يوم مسجد المروة، يوم اعتبر قول الشيخ مصطفى العدوي لمبارك اتق الله خروجا ومخالفة للسنة، إذ شابه ذا الخويصرة حين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل على الملأ، فصار مصطفى العدوي كذي الخويصرة، وصارت قولة اتق الله لمبارك كقولة اعدل لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الملأ. المعتدي والثوابت. كثيرا ما ينعي المعتدي علينا أننا كنا بالأمس نقول بعدم دخول الانتخابات واليوم دخلناها، فهل ما كان بالأمس حراما صار حلالا؟ ونقول إن دخول الانتخابات وما شابهها من المتغيرات، وهي مسألة تخضع للمصلحة والمفسدة، كالعمل بالضرائب المكوس كما في فتوى ابن تيمية، لذلك اختلفت فيها فتاوى العلماء جميعا من بلد إلى بلد ومن وقت إلى وقت، بل اختلفت فتوى العالم الواحد. وعلى سبيل المثال فتوى مركز الشيخ الألباني لأهل العراق بعدم دخول الانتخابات ثم تراجعهم في الدورة اللاحقة لما رأوا ما أصاب السنة هناك بسبب فتواهم. وعلى سبيل المثال فتوى الشيخ مجدي بعدم جواز دخول الانتخابات أيام مبارك ثم فتواه بالدخول بعد الثورة ثم رجوعه مرة ثالثة إلى الفتوى بعدم الدخول، ولا حرج على أحد منهم في ذلك. ثم إنا نسألك، هل من المتغيرات أن أشرح كتابا كالثمرات الزكية لفضيلة الشيخ أحمد فريد لأنه كتاب سلفي العقيدة ثم يصير الكتاب بعد ذلك حزبية؟ هل من المتغيرات أن ألعن أناسا لأنهم غير معروفين بالجلوس لأهل العلم ثم أجعل من أحدهم شيخا للمحنة؟ المعتدي ورفاقه. لسان حال المعتدي مع رفاقه: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لسان حاله: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لسان حاله: إن لكل واحد منكم واحدا من الحزبيين فداء. لقد طالبناه أن ينصح أحد رفاقه في السر وينكر عليه عملا هو يقر بأنه منكر فأبى، وذلك لأنه من الربيين وليس من الحزبيين. هو لا يبالي إن جعل رفاقه عنوان خطبته الحزبيون والإخوان ما بين هدم الدين وتدمير الأوطان، لا يبالي، لا يبالي إن كانت مقدمة خطبته العصماء عنهم: ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى. أليس هذا تكفيرا؟ لا يبالي وما ذنبه هو، وليس في ذلك خطر ذوبال. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. لا يبالي حين يقول شيخه محمود عبد الرازق على الشيخ محمد حسان إنه يأخذ كذا وكذا من المال، لا يبالي. لا يبالي حين يقول إنه تزوج بأكثر من 20 حرمة وفي حضرته، بل كان يجمع الناس له، لا يبالي، فهو شيخه في العقيدة وهذه هي العقيدة التي علمها له فهو على الدرب. لا يبالي إن قام شيخ المحنة على المنبر يسخر من متصلة أوزوا وزلموا. لا أحب أن أشغل الرجل عن جهاده الأكبر مع الأخوات السائلات المجاهدات يسألنه عن اللي أوزوا وعن اللي عزيبوا. طبعا عزبوه وزلموه كمان يا أختي، ونشوف وشك بخير في المظاهرة الجاية. لا بأس، فهو شيخ المحنة وقد أضحك من وراءه وأدخل السرور على قلوب المؤمنين من أهل السنة الحقة، أضحك الله سنة. كما أنهم رفقاء الدرب، يخشى إن أغضبهم أن يغضب الله. ثم إنها حلال العرض، من قال لها تتصل بشيخ الضلالة؟ وليس في السخرية منها أيضا خطر ذو بال. وأخيرا يقول ابن القيم رحمه الله تعليقا على قول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، جعل الله مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق. فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريقة الحكمة، والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة، وهي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، والمعاند يجادل بالتي هي أحسن. فنظرنا في حالنا فلم نجده أنزلنا منزلة من تلك المنازل الثلاث، فنزلنا أنفسنا أسوأ المنازل، فنحن ندعوه إلى المجادلة بالتي هي أحسن، وليختر من شاء حكما بيننا، وليختر من شاء مجادلا بالتي هي أحسن. ندعوه للمناظرة العلنية في أي وقت شاء وفي أي مكان شاء، والله المستعان. يقول الغزالي رحمه الله: ولو جاءوا من جانب اللطف والرحمة والنصح في الخلوة لا في معرض التعصب والتحقير لأنجحوا فيه، ولكن لما كان الجاه لا يقوم إلا بالاستباع ولا يستميل الأتباع مثل التعصب واللعن والتهم للخصوم، اتخذوا التعصب عادتهم وآلتهم، وسموه ذبا عن الدين ونضالا عن المسلمين، وفيه على التحقيق هلاك الخلق ورسوخ البدعة في النفس. يقول الذهبي رحمه الله: ربما آل الأمر بالمعروف بصاحبه إلى الغضب والحدة فيقع في الهجران المحرم، وربما أفضى إلى التكفير والسعي في الدم. ويقول ابن رجب رحمه الله: فشتان بين من قصده النصيحة وبين من قصده الفضيحة، ولا تلتبس إحداهما بالأخرى إلا على من ليس من ذوي العقول الصحيحة. والله سبحانه وتعالى مسؤول أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، مسؤول أن يلم شملنا ويجمع كلمتنا ويصفي قلوبنا ويرفع الكبر عنا حتى نتوب إلى ربنا، والله من وراء القصد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نمضي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكم، وولاؤنا للمسلمين جميعهم، لا نبتغي حزبية ومسمى، وعداؤنا للكافرين وغونهم.